بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 38 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال الشيخ: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، جواب ماذا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما ضرب الأمثلة بالبعوضة فما فوقها، قال ربنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي إضلال كثير وإهداء كثير. وضع الفعل موضع المصدر للإشعار بالحدوث والتجدد. وضع الفعل عندما نقول يضل، أي يبقى ذلك الأمر يستمر، بينما لو قال فيه إضلال كثير وهداية كثيرة فهذا لا يشعر بالتجدد ولا بالحدوث، فإن الفعل بحد ذاته يشعر بالحدوث والتجدد. أو بيان للجملتين المصدرتين أما الذين آمنوا، نعم، وتسجيل بأن العلم بكونه حقا هدى وبيان، وأن الجهل بوجه إراده والإنكار لحسن مورده ضلال وفسق، وكثرة كل واحد من القبيلين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم، فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال، كما قال سبحانه وتعالى: وقليل من عباد الشكور. ويحتمل أن يكون كثرة الضالين من حيث العدد، وكثرة المهديين باعتبار الفضل والشرف، كما قال: قليل إذا عدوا، كثير إذا شدوا. وقال: إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا، كما غيرهم قل وإن كثروا. إذن بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى أن الضلال والهداية جاء بها بلفظ الفعل الذي يدل على الحدوث ويدل على التجدد، كذلك يوجد شيء آخر، بيان للجملتين المصدرتين بأما. عندما قال ربنا سبحانه وتعالى وبين الفريقين الموصوفين إما بالهدى وإما بالضلال، فلذلك كل من الفريقين وصفه بالكثرة، فقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. عندما أقول مثلا في العلم، العلم بكونه حقا من الهدى يزداد به المؤمنون نورا إلى نورهم، أما الجهل بموقعه من الضلالة يزداد فيه الجهال خبطا في ظلماتهم. وكذلك تجد أن الناس من حيث الشكل مثلا أو من حيث العدد، تسجيل بأن العلم بكونه حقا وهدى وبيان، وأن الجهل بوجه إراده والإنكار لحسن مورده ضلال. فبين ربنا سبحانه وتعالى ماذا يؤدي العلم وماذا يؤدي الجهل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن وقال هذا بيان للناس وهدى، معنى ذلك جعله هدى للمبالغة في ذلك ولكثرة ما يهتدي به الكثير من الناس الذين عرفوا الطريق المستقيم والذين يقولون دائما اهدنا الصراط المستقيم. كثرة كل واحد من القبيلين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم، يعني قد يرى أهل الجهل أنفسهم كثرة ويرى أهل الخير أنفسهم كثرة، فكل واحد من الطرفين هو كبير في نظر نفسه. لذلك قال الشيخ وكثرة كل واحد من القبيلين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم. دائما بالنسبة لأهل الهدى مهما كثروا في الدنيا هم أقل من أهل الضلالة، فأهل الضلالة هم الأكثر في هذا الوجود من حيث العدد. وربنا سبحانه وتعالى بين وقليل من عبادي الشكور. إذن فعندما ترى أن العباد هذا القليل هو في الحقيقة لو نظرت إليه إن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال، لكن لا بالنسبة إلى الكثرة الكافرة من الضالين. قال ويحتمل أن يكون كثرة الضالين من حيث العدد، فهؤلاء عددهم كثرة، والحقيقة هذا ما يوجد. ورحم الله من قال دائما وبين أسلك طرق الهداية ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الغواية ولا تغتر بكثرة الهالكين. فأحيانا تكون الكثرة كثرة الضالين من حيث العدد، أما كثرة المهديين إنما تكون بالفضل والشرف والمكانة عند الله عز وجل والمنزلة الرفيعة، وكفى بهم أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. حتى إننا عندما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرسل المدد إلى الجيش بواحد، وكانوا يعدون ذلك الواحد ألفا، ولم أرى أمثال الرجال تفاوتت لدى المجد حتى عد ألف بواحد، وهذا كثير عند المسلمين. فإذا أردت أن تعد عدد ربما ألف كأف وواحد كألف، فإذا أردت أن تعد كثرة الضالين ربما تعدهم بكثرة الرؤوس، أما كثرة المهديين واحد أحيانا يصلح الله سبحانه وتعالى به بلدة فيكون كالغيث بالنسبة إلى الأرض يحيى. أيضا ربما يكون هؤلاء باعتبار الفضل أيضا والشرف، إذ هؤلاء من الشاكرين بقلوبهم وأنفسهم وألسنتهم وجوارحهم وبكل الأوقات. ولذلك دائما ليست المسألة بنوع العدد وإنما بالنتيجة التي تكون. وقال إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا، كما غيرهم قل وإن كثر. يعني صحيح أنت ترى عدد من الكرام قليل، لكن في الواقع عندما يأتي الواحد مثلا في الجيش قد يقاتل مكان ألف، وربما في الإطعام يطعم العدد الكبير. إن الكرام كثير في البلاد لأن أثرهم يعني يكون كثيرا، وكما غيرهم قل وإن كثروا. لا فائدة من عدد كبير لا خير فيه، لا في قتال ولا في كرم ولا في تربية ولا في شجاعة ولا في جيش. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يبين حال المسلمين فيبين ما غلبنا ما انتصرنا من كثرة، وإنما كان الجيش ينتصر بتقوى الله عز وجل والمحافظة على نفسه في دينه وخلقه واتباعه لأمر ربه. إن الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر لم يكونوا كثرة، إن الذين كانوا في أحد لم يكونوا كثرة، إن الذين كانوا في حنين لم يكونوا كثرة أبدا. وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسقين من هم؟ الفاسقين أي الخارجين عن حد الإيمان. عندما نريد أن نعبر عن الفاسق بتعبير بسيط نقول هو الذي يصر على صغيرة أو يفعل كبيرة، سواء كانت هذه الكبيرة موجبة للحد أو موجبة للوعيد عند الله سبحانه وتعالى. فالشيخ هنا ماذا قال؟ وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن حد الإيمان، كقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون. المنافق هو الذي يدخل من طريق الإيمان ويخرج بطريق الكفر، ويدخل بطريق الكفر ويخرج بطريق الإيمان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من قولهم فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت، وأصل الفسق الخروج عن القصد، قال رؤبة فواسقا عن قصدها جوائرا. والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله سبحانه وتعالى بارتكاب الكبيرة. إذن كل من خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن أوامره باجتناب الكبائر يرتكب كبيرة من الكبائر. قال ولهؤلاء ثلاث درجات. الأولى التغابي، وهو أن يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها. فكيف يكون؟ هو يعرف أن هذا الأمر قبيح، ومع هذا فإنه يفعله. كانوا يقولون ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيدهم هو المتغابي. فتجد أن التغابي أنه يرتكب الكبيرة ومع ذلك يعرف أنها قبيحة وأنها منهي عنها. والثانية الانهماك، وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها. أول أمر يعلم أن من يشرب الخمر يعني ينظر إليه كمعصية مثلا، ثم بعد ذلك ينتظر الوقت. يعني بالأول كان لا يبالي بأنها حرام، ثم صار ينتظر الوقت من أجل أن يرتكبها وأن يجتمع مع أهلها وأن يقع بها وأن يعتاد ذلك ارتكابها وأن لا يخاف وبالها لذلك ولا يهتم بها. هذه مشكلة أكبر. والثانية الانهماك، وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها. والثالثة الجحود، وهو أن يرتكبها مستصوبا إياها فيقول هذا هو الصواب وهذا هو الحق. انظر في الأول كان مستقبحا لها، ثانيا انهمك بها، ثالثا صار يدافع عنها وكأنها الصواب. فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه ولابس الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم الإيمان لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان. يعني بمعنى آخر، المسلم غير معصوم عن الخطأ، ولكن قد يأتي الخطأ ويعلم أن هذا الخطأ يعني هو يحارب نفسه، نفسه تأمره بفعل الفاحشة، بالكذب، بالزور، بالبهتان، بأي شيء، بشرب الخمر، بمخالطة النساء، لكن يعلم أن هذا حرام. يعني يوجد في داخله شيء يدافع عن الحلال وهو يفعل الحرام. أما الأمر الثاني، عندما يدخل المرة الأولى إلى مكان المعصية أو إلى زمان المعصية أو إلى فعل المعصية، ثم صارت ديدا له تدريجيا تدريجيا، ربنا عز وجل طلب منا دائما أن نصلي. ما طلب منا أن نصلي خمس صلوات في وقت، من أجل أن نكون دائما مع الله عز وجل خمس مرات في كل يوم. كذلك ربما بالمقابل المعصية إذا كانت تتكرر في كل يوم وتتكرر في كل ساعة، عند ذلك ينهمك فيها، وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها، كأن الله لم يحرمها عليه، وهذه مشكلة أكبر. إلى هذه الدرجة يتذكر أنه ما زال في معصية لله سبحانه وتعالى، فلا يرتفع عنه اسم الإيمان، لأنه من الممكن باب التوبة مفتوح. أما عندما يقول الزنا هو الحق، شرب الخمر هو الحق، الإشراك بالله هو الآن، بعد ذلك فإذا شارف هذا المقام الذي يستصوب فيه، يرى أن هذا الأمر صوابا، فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه ولابس الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الهمات فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان. ألا ترى إلى أعلى درجة وقتال المسلمين لبعضهم البعض؟ قال الله عز وجل فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قطعا واحدة من هاتين الطائفتين ليست على حق، لكن ربما تخطئ في الطريق المذعن إلى ذلك القتال، فهذا باغي، ومع ذلك وصفه الله بالإيمان. لذلك دعانا إلى الإصلاح بينهم، ودعانا أيضا عند عدم الإصلاح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والمعتزلة لما قالوا الإيمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل، والكفر تكذيب الحق وجحوده، يعني جعلوا قسما ثالثا يقولون في منزلة بين الإيمان وما بين الكفر، يسمونها منزلة ما بين المنزلتين، نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر. لا يقولون عنه كافر لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقولون عنه مؤمن لأنه لا يقوم بأعمال المؤمنين ويفعل بعض أعمال الكافرين، نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكام. وتخصيص الإضلال بهم مرتبا على صفة الفسق، يعني عندما ربنا سبحانه وتعالى قال: وما يضل به إلا الفاسقين، معنى ذلك هؤلاء على كما قال يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال وأدى بهم إلى الضلال به، وذلك لأن كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به، حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزأوا به. يعني هؤلاء عندما ابتعدوا عن طريق، ماذا أراد الله بهذا مثل؟ عندما ضرب الله مثلا بعوضة فما فوقها، عند ذلك احتقروا عند هذا الأمر، ولم يأخذوا بالحكمة من المثل الذي مثل الله سبحانه وتعالى به، وأخذوا يحتقرون الممثل به حتى رسخت بقيت هذه الجهالة عليهم وازدادت الضلالة فأنكروا واستهزأوا. قرئ أيضا يضل، الله عز وجل قال: يضل به كثيرا ويهدي. يضل وما يضل به إلا الفاسقون. يعني كانت يضل الله الفاسقين، يضل الفاسقون يعني يقال عنه ما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول أو مغير الصيغة، أسماء كثيرة في اللغة العربية. يضل به الفاسقون، يضل على البناء للمفعول، يعني الأصل يضل على البناء للفاعل، أما البناء للمفعول يضل الفاسقون بالرفع. من هم الفاسقون؟ الذين ينقضون عهد الله. صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق والنقض، فسخ التركيب، وأصله في طاقات الحبل، واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين أو المتعاهدين بالآخر. ربنا عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام كأن أنت تعقد مع الآخرين عقدة في هذا الحبل فتشد نفسك إليها، وتصبح المجموعة كأنها منحصرة في طاقة واحدة. أما هؤلاء الفاسقون مهمتهم أن ينسحبوا الواحد تلو الآخر عن هذا العهد الذي ربطهم الله عز وجل به، ألا وهو رابطة الإيمان بالله عز وجل. فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز، وإن ذكر مع العهد كان رمزا إلى ما هو من روادفه، وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين، كقولك: شجاع يفترس أقرانه، وعالم يفترق منه الناس. فإن فيه تنبيها على أنه أسد في شجاعته، بحر بالنظر إلى إفادته، والعهد الموثق، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد كالوصية واليمين، ويقال للدار من حيث إنها تراعى بالرجوع إليها، والتاريخ لأنه يحفظ. وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل، وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده. ينقضون عهد الله. إذن وصلنا أولا إلى أننا شبهنا هذا الأمر بالحبل الموجود ما بين المتعاهدين، وهؤلاء من شأنهم أن يفككوا في هذا الحبل، فبعد ذلك يحل عددا من الناس الذين أخذوا وتوثقوا به. ولذلك العهد دائما يراعى. فإذا كان بينك وبين إنسان عهد فإنك تحفظ هذا العهد. فمثلا عهد إليك صديقك بوصية، أو عهد أنت أمام القاضي بيمين، أو تعود إلى البيت لأنك كل يوم عندما تخرج لعملك تعود إلى الدار لأنك تعهد الرجوع إليها. ولذلك يقال أيضا لكل أمة عليها أن تحفظ تاريخها وعليها أن تعهد لذلك. فعلينا أن نقرأ سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعهد بالرجوع إليها. لذلك هذا عهد. طيب، يوجد أيضا عهد آخر، قال: وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل، وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده. وهذا عندما أخذ الله سبحانه وتعالى العهد العام على الناس عندما كانوا في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لذلك كان في قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أو المأخوذ بالرسل على الأمم، يعني هذا عهد أزلي أخذ على كل البشر، أو المأخوذ بالرسل على الأمم. بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه. وهذا ما أخذه الأنبياء على أقوامهم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فطلب منهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقيل عهود الله ثلاثة: عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته، هذا أيضا موجود في كتاب الله، إذن الإقرار بألست بربكم. وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموا. إذن وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. إذن لو أخذنا من كل طائفة شيئا لوجدنا أنفسنا بحاجة جدا أن نعود إلى مرة نعود إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومرة نعود إلى تاريخنا، ومرة نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن الله أخذ عهودا ثلاثة على المؤمنين. هذه العهود الثلاثة: العهد الأول الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى على البشر جميعا، العهد الثاني على النبيين إقامة الدين وعدم التفرقة فيه، العهد الثالث على العلماء هؤلاء الذين ينبغي أن يكونوا عالمين دائما أن يبينوا الحق وأن لا يكتموه. وانظر عندما كتم الحق علماء بني إسرائيل ضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. قال تعالى: من بعد ميثاقه، الضمير للعهد، والميثاق اسم لما يقع به الوثاقة وهي الإحكام، والمراد به ما وثق الله به عهده من الآيات والكتب أو ما وثق به من الالتزام والقبول. ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر ومن للابتداء، فإن ابتداء النقض بعد الميثاق، يعني أخذ عليهم الميثاق سواء كان عاما أو كان خاصا، لكنهم نقضوا هذا الميثاق من بعد ما عقدوا ذلك العهد بينهم وبين الله عز وجل. ثم وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بوصف آخر فقال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طيب ماذا قطعوا؟ قال: يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. أولا قطعوا أرحامهم، وهذا الرحم موصول معلقة بالعرش أو موصولة بالعرش، وصل الله من وصلها وقطع الله من قطعها. والإعراض عن موالاة المؤمنين، كانوا مع المؤمنين بعد ذلك قطعوا ما بينهم وما بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على الحق. نعم، ضيعوا حق خلق الله أيضا. كل ما يفعلون من البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: والتفرق بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكتب في التصديق، يعني يظنون أنهم من أتباع عيسى، من أتباع موسى، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يقرون بما جاء هؤلاء الرسل، فهؤلاء قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. قال: وترك الجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر. كل من يرفض الخير الذي أمر الله به أو يتعاطى شرا نهى الله عنه فإنه يقطع الوصلة بينه وبين الله عز وجل. انظر عندما تكون مثلا كريما مصداقا، تدفع الصدقة والزكاة، تصوم رمضان، تأتي إلى المسجد، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تزداد صلتك، هذا واصل يقول إلى الله بأي شيء؟ بالعمل الصالح. وبين ويقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصف ووصف. والأمر هو القول الطالب للفعل، وقيل مع العلو، يعني دائما إذا كان من أعلى إلى أدنى يسمى أمر، من أدنى إلى أعلى نقول اللهم اغفر، هذا دعاء، من المساوي يسمى التماس. والأمر هو القول الطالب للفعل، وقيل مع العلو، وقيل مع الاستعلاء، وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر. أمر يأمر أمرا، سمينا بعد ذلك الأمر، هو الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به عباده، ولا يكون هذا إلا من استعلاء، من فوقية. وهو الطلب، فإنه مما يؤمر به كما قيل له شأن، وهو الطلب والقصد. يقال شأنت شأنه، أي إذا قصدت قصده، تقول شأنت شأنه إذا قصدت قصده. وأن يوصل يحتمل النصب والخفض على أنه بدل مما، ويقطعون ما أمر الله، صار هنا النصب، ويقطعون على أنه بدل من ما أو ضميره، يعني عندما ما أمر الله به أن يوصل، أي بالهاء، عند ذلك يكون على معنى الجر الخفض. والثاني أحسن لفظا ومعنى، يقطعون ما أمر الله به، يعني أن يوصل بهذه الأمور التي موجودة في الضمير به. ويفسدون في الأرض، ما هو الفساد في الأرض؟ كل من يمنع عن الإيمان يسمى فساد. مثلا اليوم ترى دعوة إلى عدم الصلاة في كثير من المناطق، مثلا في الجيوش، مثلا ترى في المؤسسات، في المظاهر، منع عن الحجاب، منع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منع عن الناس أن يقفوا تجاه الذين ينطقون بكلمات الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا الإفساد في الأرض، إن الذي ولو كان حاكما صالحا ويسمح بهذه الأشياء، نحن في خطأ كبير اليوم، يعني ربما يرتكبه الناس في فهمهم، يحبون من الحاكم أن يكون صالحا، يا سيدي يكون فاسق ويأمر بالصلاح أفضل من صالح، الفسق منتشر في المجتمع. أنا ماذا أستفيد من الحاكم، بصلاحه بنفسه أم بصلاحه في المجتمع؟ هنالك فرق كبير. لذلك كان سابقا عندما كان القضاء هو المسيطر على كل شيء، فكان القضاء بأمر الله سبحانه وتعالى، كانت الأمة بخير. وعندما صار الأمر ينظر إلى الأشخاص ولا ينظر إلى أثر الأشخاص في المجتمع، صارت الأمة بشر. وانظر الآن إلى ما يجري في الدنيا بأسرها. اليوم مثلا مسألة مرت بنا، والله كلمة تهدد مدينة القدس مثلا، هذه المدينة التي فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين، يعني وهي من المدن التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال فيها طائفة قائمة على الحق، طائفة قائمة يعني قائمة بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ترى أن العالم كله يتحرك، وحكام العالم كلهم يسكتون ويرضون بهذا الذل وبهذا الخنوع، وذلك كل من أجل الحفاظ على مراكزهم وعلى ما يريدون. ويفسدون في الأرض بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي بها أو الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه. يعني حتى البعض صار يستهزئ أحيانا، أبدون يأخذوا الشيء معنا حتى نصل. تنظر إلى هذا الكلام الفارغ الذي لا قيمة له. أولئك هم الخاسرون، أولئك هم جملة معرفة الطرفين. إذا أردت أن تعرف من الخاسر، هؤلاء الذين ذكرتهم لك، الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية، واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها، والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارها واستراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب. أولئك الذين دائما استروا كما قال ربنا بعد ذلك فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن هم دائما باعوا ماذا؟ باعوا دينهم وأخذوا هذه الدنيا. هؤلاء الذين استبدلوا الكفر استبدلوا إيمانهم بالكفر فساده استبدلوا أيضا الوفاء بأي شيء أخذوا الفساد. في عندنا أعطوا الصلاح وأخذوا الفساد، أعطوا مثلا الثواب وأخذوا العقاب إلى غير ذلك من الأمور. أولئك هم الخاسرون أي لا أحد سواهم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.